ثم بين الله لنبيه عظيم خزائنه وجليل ملكه، فقال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لما قال جل ذكره يبسط الرزق، يبسط الرزق وقال مقابلها ويقدر، فهمنا أن يقدر ضد يبسط، فأصبح معنى يقدر يضيق. يقدر هنا بمعنى يضيق. ومنه قول الله جل وعلا في نبأ يونس بن متى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن، أي يونس، أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه. فيقدر هنا بمعنى يضيق. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا ريب أن الله جل ذكره أعلم بما يصلح عباده، أعلم بما يصلح عباده. قبل أن ننتقل إلى ما بعدها، نتحدث عن قضية البخل وعن قضية الكرم. العرب عرفت مشاهير في الكرم والسخاء والجود، ويضربون المثل بحاتم طي ويقولون عنه إنه جواد العرب المشهور. ومن عجيب ما نقل عنه أن ديارهم في طي أجدبت ولم يجد الناس شيئا يأكلونه، حتى أطلت عليهم ليلة لم يكن في الديار كلها شيئا يطعم، لم يكن في الديار شيء يطعم. فجاءته امرأة في الليل وهو وزوجه نائمان، وهو يحاول أن يعلل أبناءه، أي يلهيهم حتى يناموا، وقد أصابهم الجوع واشتد بهم. فلما جاءته المرأة ومعها أولاد لها تستطعمه، وهو لم يجد طعاما لأولاده، فرق لها وعمد إلى خيله التي لا يملك غيرها فنحرها، ثم أشعل النار، ثم أخذ يشوي للمرأة، ثم أيقظ أهل البلدة كله وأخذ يطعمهم، فما أصبحوا وبقي من الخيل شيء، لا لحم ولا عظم ولا حافر، وهو لم يطعم شيئا ليله كله، وهذا يفعله وهو لا يرجو جنة ولا يخشى نار، وإنما حتى يذكر بخير. ولما كانت زوجته تأبى عليه مثل هذا الصنيع أحيانا، واسمها ماوية، فكان يرد عليها: أماوية، إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوية، إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وما أمل فيه حاتم وقع، فهو إلى اليوم، فنحن الآن بعد 15 قرنا تقريبا من وجوده نذكره بخير، رغم أنه مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن ابنته سفانة وردت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وله ابن يقال له عدي، وكان كريما مثله، كان كريما مثله. وفي عدي يقال: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا حاتم طي، وعرف الناس آل المهلب بن أبي صفرة، وكان يضرب بهم المثل في الجود في زمانهم. وقبل آل المهلب كان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يضرب به المثل في الجود، ويقال إنه اعتل مرض أياما فتعجب من قلة زائريه، فسأل فقالوا: إن أكثر من يعرفك من إخوانك لك دين عليهم، ويستحيوا أن يأتوك ولم يقضوك. فقال: أذنت لهم أو أبحتهم أو حللتهم من الدين، وعفى عنهم حتى لا يترددوا في زيارته. وقد قيل إن سادة أهل الدنيا الأسخياء وسادة أهل الآخرة الأتقياء. ممن عرف بالبخل ما كنا نتحدث عنه قبل قليل، أبو الأسود الدؤلي. ومن عجيب أمره، على أنه إمام في النحو والعلم والأدب، إلا أنه كان يقول لأبنائه: لا تعطوا المساكين، لا تعطوا الفقراء، لا تعطوا السائلين. فيقول له أبناؤه: لما؟ قال: لو كان الله يعلم أن فيهم خيرا لأعطاهم. يقول: لو أن الله يعلم فيهم خيرا لأعطاهم. وقطعا هذه حجة غير مقبولة، لأن الله جل وعلا يبتلي عباده، الغني بالفقير والفقير بالغني. قال ربنا جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ويقال إن الشعر وهو أعظم ما تغنت به العرب إنما استنطق، ويقول الإنسان الشعر في عالمه عند أهله يعني من الشعراء، إن وجدوا أحدا يعطي، فإن وجدوا أمراء كرماء من أهل الجاه والثناء والذين أهل لأن يمجدوا ويمدحوا أعطوهم. ولهذا أحد الناس في زمانه قل شعره فليم في هذا وعوتب، فقال: قالوا تركت الشعر، قلت: ضرورة باب البواعث والدوافع مغلق، ذهب الخيار، فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. أي لا يوجد أحد مليح يقصد نساء حسنوات حتى تغزل بهن، ولا يوجد رجال كرماء أقول فيهم شعرا فيعطوني. ولهذا جرير كان يتكسب بشعره وليم في هذا، كان يقول لي عبد الملك: سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي، حميت حما تهامة بعد نجد، وما شيء حميت بمستباح. فيذكر حاله وفقره، يتكلم عن زوجته يقول: تعلل وهي صاغبة بنيها بأنفاس من الشبب القراحي. كل ذلك استجداء للمال، لكن هذا وإن كان غير مقبول عند الأنفس الحرة إلا أنه يجعل سوق الشعر رائجة، يجعل سوق الشعر رائجة. متى ما وجد حكام وأمراء يعطون تبقى سوق الشعر قائمة رائجة، لأن المدح من أعظم أغراض الشعر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الشعراء، هذا كله حول قول الله جل وعلا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وأحيانا يأتي الإنسان يقول الشعر في ممدوح، كما قاله مروان بن أبي حفصة في معنى ابن زائدة، وقد قال: يرثي معنى بعدما مات، وقلنا: أين نرحل بعد معنى وقد ذهب النوال فلا نوال، النوال العطاء، وقلنا: أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال. فأصبح بعدها كلما طرق باب كريم يمدحه قال: اذهب إلى معن. أنت تقول: أين نذهب بعد معن؟ عد إلى معن. طبعا معن في قبره، لكنه مع ذلك ما أصابه ندم، على أنه رثى معن ابن زائدة الشيباني الذي يضرب به المثل في الجود. ومن أجمل ما قيل في أبيات المدح في استجداء الأمراء والخلفاء والملوك، وبه نختم، قول القائل: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائل.